المناقشات يعني. ولهذا لا يصح في ضابط الإدراك أن نعتمد على مجرد الإدراك بلا تشبيه، لأنه لو صح ذلك لجعل يثبت المفتري سبحانه كل تبية وجه نعم كل صفة نفس مع نفي التشبيه، ويصف وجود الحزن والبكاء والجود والعطش والنهو مما ينزه الله عنه مع نفي التشبيه فيقول إن الله يحزن إلى آخره. نعم هذا الشيخ ما طرح عليه يعني لا لو قلنا انه يصلح الاثبات بلا تشبيه لكان كل واحد يثبت ويقول بلا تشبيه يثبت اللي هو نعم ويقول بلا تشبيه. فمثلا يقول انا اثبت الحزن بلا تشبيه كما اثبتم الفرح بلا تشبيه تمام، ويقول انا اثبت لله الامعاء والكبد كما اثبتم له الوجه واليد بلا تشبيه. أيضا أنا أثبت هذا بلا تشبيه ما دام المسألة هي إثبات بلا تشبيه بدون النظر لما يثبت هل هو كمال أو غير كمال. واضح؟ واضح. ما في إشكال هذا. نعم وين الأسئلة تقولون؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.